واحد داعي فانا حفظت ما ادري ايش انا اسلم تطلب علي سواء كذا سواء الله يا رب توصل لحسن رب الجواب في صاحب الكلام لكن ليس لك الثبت انما هو الصحابه لك سوره مكيه وهذا المقطع الاخير الذي نزل من بدري فعلا صارت عند الخطاب الجميع يجي واحد وقال لي تفكر هذا وهي كانت والله يصدقون في الخطاب سيعرفون ان ما اوذي به من لا يفهم حتى كلية الالف السي والمعنى هذا من يقول بعيونه قضيه الحسن حتى الثالث في المدرسة وإلا فنحن نستخدم معه كل الوسائل الأخرى حتى يصبح فالنبي حينما يترك حتى نعلم أنه تترك حتى تترك كل الوسائل باب حسب الرجل وعمله بيده حسب الرجل بيده قضية أسماء العلم صحيح مهم جدا أن يدرس لا بد أن يحمل به لا بد أن يسمى السر لا بد أن يحمل إلى الأقل لازم تصيح لما واجب على أمة واجب على أمة يستجي أنه إحنا ما نشتغل وبس ما تصرف على أمة حدثنا إسماعيل بن عبد الله هذا ابن أويس تصبح عن كم 27 أو 40 لكن المقال أنت ما نصيح حديث قال الحديث بيوم وعبد الله بن عبد الله 98 عن يونس أويس بن زيد في كم 98 من الكتاب السبب تصبح عن 98 قال حتى في عروة 93 أن عائشة معنا فردين قالت لك ما استبدأ أبو بكر الصديق شو أبو بكر الصديق مصاب في المسلمين كان يشتغل الرجال وكان نفسه ينفق هو يقدم الإسلام قال لقد علم قومي يا المسلمين إن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونتك يعني صناعة الشغل ذا هي اللي استمرت وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف من سنك لا بد من منين يأخذ من هذا من بيت من بيت مال ما يجب أن يكون حقا ويعتبر هي هذه الشهرة فإذا يعرف من هو ذي يحفظ أمام المسلمين لذلك أمام المسلمين من المسلمين وذلك من مال كما عند نسخ الطلقات مال جمع عند غير عبد أو عبد وهذا العبد كان اسمه السيف للمسلمين أيضا شيء الله وجاءنا وقال لقد عبد المسلمين حدثني محمد أسى في جهاد صاحبنا ويسوي مجتمع ينطق السلام وطلعت فضلا ينطق للمحافظة محكمة إن الزهراء للصورة إن قاسم في جهاد هاتش يا الطاطورة كوهائية إن قاتلنا فقال أن الدكتور أحمد بحمين اللي رمان أنه يدخل على الزهراء حدثني محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو كسبتم أرواح من الروح لهم لو كسبتم الإنسان حينما يذهب ويعمل يستحق له أن يكتسب ويذهب أطيب طائع مثل ما حصل هذا الدبايد اللي بدأ لما نفسي جديد صلى الله عليه وسلم كان سقفه قصيرا وكان ما شعر به فأمرهم بالابتسام قال رواه مهما كان في جامع مزيح انه كان له متابعة يبدا كل تحرك طبعا هذه المتابعة مهمة جدا باعتبار انه من افضل الناس في الرواية ولكن لهم الشيء حدثنا ابراهيم بن مسلم في عام 220 قال اخبرنا عيسى بن عيسى بن يونس التركي عام 180 عن كرب الدور بن جنسيس في عام 220 وصار بن معلم في كلاعي في عام 4 عن المقدار في عام 87 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمله الانسان يجمع تعلقه وتوكله بالله تعالى فيعمل ويتوكل ويرتجي من الله ويجعل اليد العليا دائما خيرا من اليد السفلى اليد المعطيه خيرا من اليد المستلمه والانسان لا يلقي نفسه فيرقص من البشر بل يستحي من الله حتى قضية الطلب. الإنسان يتوكل على الله أن يضمن بأن لا يتلنا شيئا فضلا له الجنة. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يقول من عمل يشوف داود عليه السلام كان خليفة الله في الأرض. من يشكان يعمل من عمل لذلك كان يقول من عمل إليه متعب. يعني هذا وجه التمثيل بداود تمثيل عظيم. حتى ما يكاد يكون 240 قال ابن عبد الرزاق وعبد الرزاق الحمام الصنعان في عام 211 صاحب المصنف نعم هذا اسم الواحد الجبلي لان الواحد الجبلي احنا الكلام قال اخبرنا معشر بن عمر بن راشد في عام 154 ان حماد بن نفس في عام 112 قال حدثنا ابو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود عليه السلام كان لا يكتب طبعا هذا الحديث نجده في ثلاثة نجده في مصنف عبد الرزاق ونجده في جامع المعمر ونجده في صحيح حماد بن صحيح حماد بن مكة 154 حديث رواه حماد عن ابن روح من اقدم ما وصلنا من تراث هذه الامة. وهذه دلالة على حفظ الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري قطع هذه الأحاديث ونظرها في كتابه. مسلم أيضا قطع لكن مسلم كان له يعني مسلم نجيب الحديث يزوج كل امرأة عبد الله بن عمر بن الحمام عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد طعام بل مسلم حقيقة الإمتاز في الدقة. حدثنا يحيى بن كثير وهم يحيى بن عبد الله بن كثير في عام 230 قال ليس وليس من جامع كان يستطيع ان يقيد وتقيد وقال من عقيل وهو صغر ويجد كبر تبدي عمية الله وانت من شهاد وانتقني الله عن ابي حبيب وسعد بن حبيب مولى عبد الرحمن تبدي عثمان التسعين مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لأن وليس لأن لا نقول لا ان تصير شرطيه لا ان تصير يعني هنا لام لام ابتداء لام صفه ثم بعدها يعني هناك لام استقراء ثبت لان ثبت الهمزه طبعا ونبني عليها الهمزه طبعا لا ان يحتضر جزاك الله خير نبني يا حبيبي يعني انا حافظك يا جاي اي لا ان لان هذا يقول الشيخ فانا اقول لا ان ازني طبعا هذا جزء من الحديث تربيه الاحتفال كثير رضا طلب حقا في عباد المؤمن أو غيره. فإن الإمام البخاري أخذ من الحديث ووضعه وارد. في الخفاج النسخة ليك عرفة. جدا هذا الباب اكتب عليها اكتب عليها اكتب اختبار في الحديث الصحيح. حدثنا علي بن عياش بن عبد الجبار قال حدثنا ابو غسان وهذا ابو غسان الاسمعي مطرف بن قريب محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منتدب 101 طبعا هذا كان من اكثر الصحابه كان يجلس سيف في حتى ياتيها الى بيت الجلاله لاحقا وياخذ القول ويعمل كان بسيرة كان في الحكة نفاض التابعين. طبعا هذه سلسلة أيضا في حفظ المتدعى ويروي عنها إذا شعرت أبي حفظ الاستخدام اللي أخضر حينما روح عن حليم وان كان آخر أضايا تتلقى في الأمر وقال أضايا شعرت أبي حفظ عن محمد المتدعى عن يارس يارو قلنا في عبان السبعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا. أنا رحم هل هي خبر أم إنشاء؟ يعني هل النبي يخبر عن شخص يتسوى وهذا إنشاء حيث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أيضا يتسوي الدعاء صار النبي الدعاء وليس خبر يعني إنشاء وليس خبر نعم. وهنا يعني البلاغة أقوى للتصدير الدعاء وصيغة المواضع اعتبار اللهم أخبر عنه رحم الله رجل سواء ليس الرجال ليس خاصا المسلم لكن الذي يستخدم البيع في رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج اخوه الغالب سمحا لله البيع هو سمح ولا يعنف على الناس ولا يتشدد ولا يتردد واذا اشترى حينما يشتري ايضا لا يفرد الاخر يعني السجن تعامل حتى يعرف هذا كلام مسلم صحيح كلام منسوخ كذبا ان شاء الله هذا يطلب وإذا اختبر الاختبار هو الطلب من الناس يطلب الإنسان 20,000 وتروح بنت لحد فلسطين ولا عن سبب الإعادة ومضرب الفلوس يعني الإنسان حينما يقتضي يأتي بالحسنى ويقتضي بالحسنى باب من أنظر مسرا يعني الإنظار يكون للمسر ويكون للمحسن توسع أول شوية توسع فإنظار المحسن من الأمور التي أراد أن يقول له الله تبلغ يظهر محسرا او يرى عنه. حدثنا احمد بن يونس طبعا قلنا هذا احمد بن عبد الله بن يونس توفي عن كلمه الرشيد قال حدثنا زهير بن زهير بن حرب في عن يسار السبيل قال حدثنا منصور ومنصور بن معتمر في عن يسار السبيل ان ربعي بن حراش توفي عن 104 هذا ربعي بن حراش قال على نفسه انه لا يرحم حتى يرى مقعده في الجنه قال مغسله فرأيته في تفريق الجسد رحمه الله تعالى في 104 أن ربعية بن حراش حدثه أن حذيفة بن حذيفة بن اليمان في 35 حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة يعني تلقت منها مفتقد روح رجل تلقت الملائكة روح رجل من كان قبله قالوا أعملك من الخير شيئا قال كنت آمر كنت آمر بإتيان طبعا خاتم طبعا كان عبد أن ينظروا أو حتى ابنه يشتغل كثيرا ينظروا أن ينظروا أحسن وينظروا أن ينظر المحسن والمسلم أن ينظروا ويتجاوزوا عن المسلم حتى المعزين ينظروا من ذلك يعني يوم نروح على بغداد نتعامل من واحد أول مرة يشتغل يحط الفلوس في فلوس التجارة يكون مثل أول مرة فمن هذا الخير ويتجاوز عن الفرصة قال تتجاوز عن الله قال يقول تجاوز عن الجزاء من جنس العام مثل أسهل الذي يدعو إلى الله ويدعو الخلق إلى الحق ويأتيه من الصراط المستقيم الله من يهديه إلى الصراط وقال أبو مالك عن ربعي يعني هذا آخر عن ربع كنت يعني بما علق له يسر على الموسر وأنظر ربع من جراج روى عنه عن المالك روى عنه منظور نفسه وهذا لفظ كان لفظ أبي مالك وتابعه أي تابع هذا مالك على هذا لفظ شعبة متابعة النادرة لو فرضنا شعبة متابع عن ربع مالك ليس ما متابع عنه كان متابع نفسه عن ربعي وقال أبو عوان أبو الله يرجع يكون في عمية كسر ليس هو عرام صاحب المسلم عن عبدالك ربعي انظر المسلم وتجاوز عن المسلم وقال معي بهذا عن ربعي المسلم لا رحيت عليهم على ربعي هو عن ربعي خمسة من الرواد كل الزلق شخص أتى بأفضل المقارنة عن ربعي فأقبل من المسلم وتجاوز عن ربعي طبعا اللفظ الاختار المخالف واللفظ الاول رواية منصور كان معتبر عن ربعي مسلم كمان ارسل جدا اشارته لاختلاف الروايات والرواية مقبولة المعنى محتاجين رواية الروايات باب من انظر معتم شوف هذا انظار موسى فيه فضيلة وايضا انظار معتم فيه فضيلة حدثنا هشام ابن عمار طبعا هشام ابن عمار صاحب اي حديث حديث ابي بن عاصم وهو الشيخ الطالب طبعا من الطالب انتبه على ساقها جميعا وذكرها فالعين تبقى اي كان هذا يعرض قول العراق ان الذي يستيقظ العزاء البارح وكذب عن حنفي في خبر المعاد وذاك الصوت فالبخاري ليس من السلفاء حدثنا الاطفال فكله واحد قال حدثني يحيى بن حمزه في عمير قاسمين قال حدثنا السويدي اللي هو محمد بن الوليد السويدي في عمير 47 عن الزهري طبعا هذا ايضا من الطبقه الثالث الزهري محمد بن الوليد السويدي سته في عمير 47 عن عبيد الله بن عبد الله طبعا هذا بن عتبه بن مسعود في عثمان بن سليم اكثر روايه فيما سبق عن عمه عن ابن عباس وهو ابن عباس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس فإذا رأى مؤسرا قال يعني كذا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه يعني حينما يصنع الكفاية المكتسبة فتجاوز الله طبعا هذه النصوص المتعددة التي ساقها البخاري في كتاب البير فيما يتعلق فيما يتعلق في أهل الكتاب كأنه ينفي أن يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لا تنسب بشرعنا على رأي بعض أهل العلم. إذا بين البيعان ولم يرسما البيعان عن الباع والمشتري لأن البيع يطبق على البيع وعلى الشراء والشراء يطبق على البيع وعلى الشراء. قال ويذكر عن عداء بن خالد اللي هو بن هوزة بن ربيعة بن عمرو بن طاهر قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم نقص من اشترى شيء متكاتب طبعا المكاتب لا تشترط لكن اذا كان الشيء نفيس او شيء واراد ان يتكاتب للتوثيق والنفع ثلاث فلا باس بالمكاتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من العزاء بن خالد بيع المسلم طبعا في كلمه بيع يعني شراء شراء المسلم من نفسه صلى الله عليه وسلم بيع المسلم او تحمل على العزاء بن خالد لا لا أي لا عيب ولا خبتة طبعا الخبتة اللي هي الغيبة أو أي شيء ممكن لما واحد أطلاقه يمكن عليها الخبيث ولا غائلة ما يعلم من مكروه في البيت يعني أي شيء مكروه أو مصيبة أو خلل أو تخبيص نعم وقال قتادة ثم عليه ساقه معلقة طبعا ساقه معلقة ساقه إلى معلقات وفي الغالب معلقات البخاري أين يأتي بها؟ في بدايات أبواب السنة وقال قتادة هو قتادة بن عامر السدوسي الغائلة الزنا والسرقة والإباء يعني القائل كل شيء صعب لا يقتل والله لا يقتل والله لا يقتل من لا يأمن جار ربو ووائفة من لا يأمن جار ربو ووائفة وقيل لإبراهيم طبعا هذا إبراهيم يزيد تقعين في عام 95 ان بعض النخاتين طبعا النخات هم الدلالين يسمي آل خراسان يعني الحبل ما تزال موجودة به يسمي هذا الحبل خراسان بستان شلون السيارات هي مثل الكوري مثل هاي عبارة إيه؟ يعني هذول العلم هي مو مصنع خراسان ولا مصنع في يسموه هذا الشيء فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من بستان فكرهه وكرام هي تشبه ليش في التغيير يعني يسميه هيك ليغررهم انه هذا اثنين جاي من خراسان لان الله ابو خليفه المستورد يكون في الذهب وقال عقبه بن عامر صحابي لله يكون الرجل في تبيع سلعة يعلم أن بها داء لا أعلم في البصار سلعة نبات رمان نبات الرمان مدن بينه يجب أن يحط أرسل الله من حالي حيث مال الشيء اللي بيعه بيت أول من سارة بخر إيش الحاجة بخطوضيها ثلاث لا بد أن تقرأ وإلا كنت خشى للسجر حدثنا سليمان التحافظ في عام 240 قال حدثنا في عمر في عام 160 كان قتالا من الصالح عن صالح ابن الصديق عن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن جسر رفعه الى كثير من الكلام عن بدره توفي عام 24 54 54 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعان بالخيار ما لم يتفرق يعان بأن الأعمال في هذه الأمور لا تبنى في الكفارة خبر العشائر ما ينطون الحايد ولا ينطون الحايد. غلط هذا. هو فيها احاديث يعني موجوده في السنه. يعني هذه ما تقول لا في افضل اهل الحديث. الشيخ احمد جابنا في افضل اهل الحديث. حدثنا عمر بن حفص سفيان عن مكينة بن بشير قال حدث ابي هو عمر بن حفص بن سليمان هو حفص بن سليمان بن ابو سعيد قال حدثنا اعمش قال حدثنا احمد بن سليمان بن مقام لا تستطيع ان يسال قال حدثنا شقيق بن سلمه وواحد في 1980 قال حول شيخ الله عن ابي مسعود اللي هو افضل عن مقابله في وقت بدر 49 قال جاء رجل من الانصار يفنى طبعا يقال يفنى في التكليف يقال يفنى في التكليف ابا شعيب فقلنا ابا في نهار الشيخ فقال الغلام له قصار اجعل لي طعاما يكفي خمسه فقال الغلام له قصار قد يشير الى الضيف طاغته فخمسه اجعل لي طعاما يكفي خمسه فاذ يريد ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم خمسه خمسه فاني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان جئت ان تعلن له فاعلن وان جئت ان يرجع فاعلن يعني الواحد من جنس العزيز مكتب انه من عندما تسمع لا بد ان يستهدف صاحب العزيز واذا راح على رجل لا يرجع يرجع ما في اشياء يجي يمكن حكي يطلع يجي يمكن يشوف فقال لا قد اردت ان هذا الرجل قد حلفه يعني لا اعلى من لا يعلى وهذه دلاله على انها مهن لا تقرا في المواد المجتمع لا بد ان يسجل الاصغار ويسجل المهندس لا واجب باب ما يمحق الكذب والكتمان في الميت، يعني ما هي الامور التي تكذب يعني تمحق الامور، حدثنا بدر بن محقر في 2019 قال حدثنا شيخ بن يوسف عن قتاده بن يوسف قال سمعت ابو خليفه صالح بن عمرو يحدث عن عبد الله بن حافظ في عمره الثمانيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرق عشان من الراس فإن صدق صدق في البيت وبين بين المعايب بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا إن كتب العيب وكذب أن ليس في عيب وقال كلمة بورك الأكبر في بيعهما فالخش من نهايته إلى أكثر باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا قيمة أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم فقد تقدم عندنا أن هذا أضعاف الله المفروض بأن المحافظة فضل الله أضعاف إنما يعني ذكر كالقضية هذا أمر الأمر الآخر عن زيادة التقبيح يعني زيادة التقبيح عن ربا وأنه كان يسمونها من الملاحق وتكبر فئاتهم عن الربا إن أردنا تحفظ في فنانة هم معناهم إذا نحن ما قاعد يصير لكن يعني وجه هذا العمل انه مرافق. نعم في مثل هذا لا يقال مفهوم مقاتل، المفهوم مقاتل يصير مزاج مرافق في جهاز المسجد. وهذا كونه يستخرج الزجر والتكليف على فعله ما عندهم شيء. عمر بن ياس رواد بن ياس بن الشيخ قال اكتبه في ذلك وحنا بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتبن على الناس زمان لا يبالي المرء فيما أخذ منه طبعا فيما يكتبن لكن الصواب فيما أخذ المال أم من حلال أم من حرام يعني الناس لا تبالي كافة المقاولة ولا زيادة ولا حرية ولا بدعة من المصلحة لأنها خلاص قال باب أكثر الربا باب أكثر الربا شاهدي وكافي يعني أنا أخبار حكم آتي الربا والشاهدي وكافي لكن حسب اعتبارنا كلهم يعرفون حكم هو الاسم يعني من أسباب اسم آتي الربا والشاهدي وكافي وقوله تعالى الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان ذلك بأنهم قال قبله يتخبطوا الشيطان في هذا المسجد في يوم القيامة حينما يخرج من قبله يتخبط سبب هذا الاسم العظيم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع حدوث قالوا أنت لما تبيع تشتري 5 دنانير ربع تبيع 6 دنانير وصربة أيضا تصدر 5 دنانير ربع دنانير رجوع 6 دنانير خلال غير فكرة هذا خلال فات حتى مقابل في النص وأحل الله البيع ذاك البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه حتى فلهما تسبيع لو برق واحد كان يشتغل من كان من أمر أتمنى بيجي يشتغل وأمره الله إن شاء عذبه وشاء عقبه ومن عاد فأولئك أصحاب النار كنا قال أصحاب النار لأن النار في سورة الإمران واتق النار التي أعدت للكافر النار كم ضربها ذبح ربها لأن الأخاف ما نتحدث ذبح أسفل للمنافقين والأولى اللي يفوت على الصفات صلى الله عليه وسلم الخمس البقية هاي الكافر فهنا إشارة لأن بعضنا يتعامل بالربا ويستحل الربا يعتبر كافر لأنه التحريم هم معين من الدين وخلص اللي يستحل الربا يعتبر كافر لأنه كذب ما جاء من صار جاهز فهذه يعني مما تدل على الآية كان أيضا يحذر من بعض ممكن ما يستحل حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا مسلم بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن ورد بن حكم بن واصل بن سلام بن الشديد عن منصور بن المعتمر في 32 عن ابي طفيل بن مسلم بن صغير بن كعبيه عن مسروق بن مسروق بن ليجه بن عباس بن سليم عن حامد قالت لما نزلت اخر البقره قال اظن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجاره في السماء كانت تمر اكل الاسميه وتوقع العصاه لا يمكن نقص القرآن كيف نقص القرآن حرم فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ لا يحرم من استفاد من ذلك وهذا الحديث عن الله يريد أن تقرأ أن تقرأ أن تقرأ يوجد في كل زمان مكان يكون القرآن القنوات الباحثة من يوم نوبة ورغة هي اللي تتزوج أقوال هؤلاء المتلحين حدثنا موسى بن اسماعيل في عن جنب هذا الشيخ قال حدثنا جرير بن حازم في عام 170 قال حدثنا أبو جهل في عام 170 عن كريم عن ثورة جندب الصحابة في عام 150 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتيان فأخرجان إلى الأرض المقدسة فانطلق حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأكبر الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان وجعل كل من جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيخرج رمى كان ما هذا فقال الذي رأيته في النهر عاكس فقال الواحد الآخر فالله قد جعل كل ذنب حكمه. ما عندهم كان يتبنون أوراق لكن تعبوا عن الإمام بفعل هذا فوجد أن ينزل عنه. فكل ذنب له عقوبته خاصة. باب باب مو في الرضا أن يطعمهم. وكان هذا حكما لكن الشرط صار مهم يعني الأخلاق جدا وفي قولك على يا أيها الإنسان الله عز وجل أن الرضا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله شتت جدا الرضا حرب من الله تعالى. وإن تكفي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو رفقة فنظرت إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. طبعاً كان الخير قرر أن تصدقوا كان مصدر يعني صدق تصدقوا خير تصدقوا عليكم كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آخر ما نزل. قال ابن عباس هذا آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد شيخي أكثرنا من الكريم في العلم المالي مثل أبو العلم الكريم. ليش؟ لأنهم هذول كانوا يشترون سندات فرزدة يعني ويروح يكون على أي متجر يشتري من عنده يعني وهذا يسجل عليه فرزدة فيعني البنك اللي يبيعه قعد ما بقى عنده شيء لأنه هذا بعد ما يقدر يوفي وهم هم قعدوا سبحان الله ولهذا هم أكثر من الربا وقضية الحلم الكامل. باب ما يكره من الحلم. عليه مثل ما يعني ليس كل الخلق محرم انما محرم وكلمة كلام. حدثنا عمرو بن محمد في عام 1240 قال في المحكام الشيخ الرشاين الشيخ واصل في عام 1280 قال هو عوام عوام حوشم بن عيسى في عام 1280 ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود فحلف بالله لقد قعت بها ما لم يقل يعني رجل حلف كامل يعني مثل ممط بعد شجره ووضع طريقه احسن ليوقع فيها رجل سيغرر بحسب ذلك فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هاي كسبوا هاي الايه باب ما قيل في الصوار إحنا الصوار هو أكثر في الصوار طبعا جاء في مستدحة مثال المطر أكثر الناس الصوارون والصوارون الحديث ضعيف له لكن الأفضاح ما مقصود بها الصوار الصوارون اللي يختلف كده بكثر قصة الصوار اللي أصل قضية صحيحة لكن ما نحن لكن الحديث ضعيف له وابن القيم ذكره في ضمن الموضوعات في كتاب المنار والنجم وقال طاووس بن طاووس بن كيسان الايمان ترفع من اربعه ابن عباس صحابي جليل صغير في العمق عند فاز النبي الكبير في العلم والعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتلى خلاء حياة هي مكه فلا يبتلى ولا يبقى شجره وقال العباس لما نفسنا قال بها القول العباس كان استفتينا تفتح لأنه يحتاجون جدا يحتاجون حسادين يحتاجون حضور يحتاجون الأحياء ويحتاجون أموات نوع من أنواع الشجر يحتاجون في دفن الأموات لما يحطون اللبس يحطون الماء في الغابة يحتاجون طويل السكوت يحتاجون الحسادين أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم قال له التسليم من الابصر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الاجتهاد وكان يحق له ان يستثني شيء من حاله الناس وقال عباس الله عن الا وثلاث رواه فانه لقين بين الحسادين وبيوتهم لما خلوا على البيوت شلون اسم الشارع قدر جمهور الحديث ترجيح الشيعي هذا ترجيح ايضا كان يستفيد من حد البيوت فقال الا حتى لو يقتلى خلاها يقطع من لا يقطع شجره الشجر الذي يمسكه الادميون يقطع عادي بس الشجر الذي شجر الشجر الذي يمسك في المطر وغيرها لا يقطع حدثنا عن ذلك عبد الله بن خالد بن جبل في عام 1200 وعن ليس اسمه انما هو لك قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قال أخبر يوسف ويوسف بن يزيد طبعا هذا كان تاجر وغني كان يقول لقول الله رسول لولا أنتم ما انتجتم يعني تاجر حتى يمشي يجيب لقول الله بعلم يحملون العلم ويحملون العقيدة ويحملون الدعوة إلى الله تعالى قال أخبرنا يوسف ويوسف بن يزيد أيضا في الجهاد والزهر قال أخبرني علي بن حسين وقابل زين العابدين في عام 93 أن حسين بن علي أخبر أن علي عليه السلام مرفوض رضي الله عنه ليس من القارع عليه السلام انما هي من المستحب فالافضل نقول ان عليا رضي الله عنه كان الاولى افضل من افضل الله وافضل من كرم الله وجهه ايضا نادر اذا نقول سر نحن البيت فنزل رفع التوقف حتى لا نسوى الراحه قال كان في شارع الشارع في الناقه المسمى من نصيب من النقل وكان الأسلم أعطاني شارفة من الخمس ثم من المغرب يتنفس من الخمس الخمس اللي يعطوه أهل البيت إلا من المغرب اعتبار قادر ولا من الخمس فلما أردت أن أبتلي بعض ما يتدرب رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا من بني بين بعض مع الحداد أن يرتحل معي فنأتي بإذن أردت أن أبيعه من الصواري فأستعين بك وليك أستعين بي في قراءتي يعني حدثنا حدثني اسحاق بن اسحاق بن مجاهد بن محار قال حدثنا خالد بن عبد الله توفي عام 75 عن خالد بن خالد عبدان الزراعي توفي عام 46 ان الله حرم مكتبه ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وقال وانما حلت في ساعه النار لما اي واحد سيستحلها ما من حقه ان يستحلها بالتجاره انما حلت في ساعه النار فلا يبتلاها الا في التجاره ولا يعضل شوكها لا الحشيش لا اليابس ولا شبه ولا ينفر خيره حتى تخلفه ربنا قال ومن نقله كان امنا ولا يلتقط لقطتها حتى لا يتم الا لمعرف فقط للمعرف اما واحد يلتقط اللقطه بنيه انه يحرك بها وبعدين تكتبك اذا ما وجد فهذا مكينة خاصة هسه الحمد لله عند باب الصبر مكاتب خاصة لجمع اللقطات وقال عباس بن عبد المطلب الا للمطلب عباس بن عبد المطلب استثنى الطويل حاجة الناس لصاغتنا ولسقوط من حتى الحين فقال الا فقال عفوا هل تدري ما ينفر غيرها هو ان تنحيه من الظلم وتنزل مكانه يعني انت ما يصير الحجر تستريح تجي تجاوب هذا الصلاه تبعد مكان وقال عبد الوهاب ان قال لصاغتنا وقبورنا يعني ما هو قبور تحتاج بها بالذهب تاخذوها ومعنى هذا الشيء يحتاج الاحياء والاموات. باب دفع القيم والحجر، طبعا القيم نفس الحجر. شكل الحجر جو اللي احنا نخلي جو هذا الحجر احنا غلط جو الشتاي احنا نخلي شيء الرجال غلط المفروض نخلي طيب. وانصبوا اللفنة عليها نصبا كما فعلتم برسول الأفضل فالأفضل الواحد يكون بعد هذا الجبل كان عن بعض الأماكن خلونا من هذا في عقوبة نوع من أنواع الشجر ويكبر نوع حتى وطلبه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار بن عثمان بن دار قال حدثنا أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الشيخ الحجاج بن سليمان هو سليمان بن صالح الصخن في الغالبين سليمان مدينة المدينة الأعمش صحيح؟ توفي عام 140 بس هاي سلسلة معروفة الأعمش يعني الضحى خاصة في التفسير كثيرة جدا عن أبي الضحى اللي هو مسلم الصبيح توفي عام 100 نحن نشوف الشيخ محمد الهداوي طبعا من باب التفسير عن قباب وقباب من عرب قال كنت بين في الجاهلية حتى وكان لي على العاصم ماء دائما فأتيته أتقاضاه قال لا أرضيك حتى تكثر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكثر حتى يديك الله ثم تفعل قال دعني حتى أموت وما تسألوك مالا وولدا فأعطيك ونزلت كما كبر بآياتنا وقال لو بين مالا وولدا اطلع الغيب ان دخل عند الله الاسم باب دفع التيار هاي طيب ان يأتي من الشيء حتى شيخي هذا اللي قال هو نفسه ولا أبالي حين أقتل مسلم على أي جنب كان لله رحمة الله وريد يكفر هو بالجزمة ما كفر ما حرفة جريدة عادة طبعا هذا غير حتى أنه مسمى قد يجمع الشيء قد نستمع إلى قيدين الزيون نجيب القضية وزيينها وزيبوا طبعا هذا موضوع يروي من أساك الجريد قال أحد واضح نستمع على قيدين القرآن فهي هاي الجارة من الزيون فنسموها قيدين وهذا حتى يسمى بغير انه يحسن القضيه ويجنبها حدثنا عبد العزيز انه عبد ابن حازم 104 عن ابي حازم وسلمه شبه الدينار 105 قال اتى رجال الى سهل بن سعد ما نسمعه يسالونه عن المنبر عن المنبر وكم التاريخ وكم كان فقال بعد وصلنا الى فلانه امراه قد سماها سفن ان نري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس يرتفع حتى يرى ويسمع فامرته يعملها من طرفاء الغابة ها علمت عفا أمرتهم الغلام هذا من طرفاء الغابة في قبل ثم جاء بها جاء هذا فأرسلت إلى ابن سلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها يعني دلالة على النجار طبعا من ذكرية كان نجار حدثنا غلال بن يحيى 213 قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر عن عبد الله ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجار قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعه قاعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فطاحت النخله التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فضمها اليه فجعلت تئن الانين الصبي الذي بسكت حتى استقر قال بكت على ما كانت تصنع من الشقاق الجذع لان الناس الان صاروا يحبون الحديث ويحبون الذكر ويقولون ان المهرمات ويضعون المهرمات الله العافيه والسلام لكن شيء قال محمد عياش هل يحفظ في هذا الباب Thank you. خلق الرئيس هو أخصه عن كتاب الله جل. يعني إذا هذا فرض يتوفر عن التنكر بالخلق الرئيس أن يسمى الشيء كنا بكرة مقبول به منصوب لفهنة الزوجة الشكرا أن تزوجة جيدا لو فرضت رفعت كثر الكاميرا بكثر رمضان أهي كثر أم سيد لا رفع لتصل تقليل الفعل الزوجة الزوجة بكرة أم الزوجة سيدة يتكرر فيها يعني أهي كثر أم سيد لا رفع قلت بل سيد يعني بالك الزوجة سيد وقال ان المحل المتواصل عليه ما قبل ان وقع في الزوج قال اكل جاريه الى عبره الانسان يعطيها الى الغرمون لحتى تغني له ويغني له من هنا ليس فاعل غير مسجور غير حلال مسجد غيارها واحد استنكر اي قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تسمعهن يعني هي لو متزوجه كفر جديده بقدر الله تعالى لما يجي إبل آخر يشتمل الغار أول بحر ما قبل فيها الشيء أي بحر ثاني من الأفضل بل الرياض صار الهائل المخالف للقصد في كل شيء لما واحد هائل وين هائل كرزعان حدثنا علي اللي هو علي بن مزين قال قال عمرو وسنا جاءت قال قال عمرو شيخ ضياك هاي الشيخ شو يسموها قال يعني سفيان قال عمرو شيخ السماع فقلت له سماع على السماع قال ليش مثل ابنه متحدثه مصرفه كان ها هنا رجل اسمه نواس قال نواس كان طريق من طريق عبد الله بن عمر كان كانت أكثر من مرة من مرات جل أتمنى أن يكون رجل جيب ولو أجل قبيس نعم جل وما لا تسمع أقول يعني كان جارة المحر ما نسمع وكان عنده إبل مهم يعني هاي المصارف في هذا المرة هاي الإبل بحيث يشرب الراية متفق فذهب ابن عمر فاشترى منه يعني اشترى من شريك له من شريك المن نواس فإيه اشترى منه فجاء إليه شريكه فقال بعنا كل جزء فقال منا جزءنا قال من شيء غير وتنعذر فقال ويحك ذاك والله من صديقه فجاء فقال إن شريكي باعك إبلا دينا ولم يعرف قال استفحى يعني ابن عمر في الجنة السوق وخذها ممكن تكون اسمها قال فلما ذهب يستعفق يعني من هذا الذهب نظر ليعقل يرجعها فقال دعها الى ان رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدل حينما لا عدل ولا خير فشوفنا يعني ابن عمر اراد يضبط شوف تصريح ابن عمر في النبوي تصريح على الاول قال بعد حديث جابر بن عبد الله في قضيه جابر وايضا يضبط ما لا عدل ولا خير شوف عدل الناس جابر هذا الكلام ليس بالإصبات لما في علم سمع سفيان حمرا يعني سفيان صمت سرقا حدثنا عنه أسئلة رجنا في الكتاب نبحث عن هذا الزمان رغم أن المستخرجات تنفعنا لأن الكتاب مستقل لشغل من أوزرنا في سفيان من هو الشخص الآخر أوزرنا في سفيان حميد فمن ضلع نقطة حميد به قال سفيان حدثنا عنه فأنا لي كذا بسمه وهنا اجتماع تبارك من اجتماع بصارد الفرق السنة بعض بيع السلاح في الفتنة في وغيرها وكره عمار بن حصين بيعه في الفتنة انت عند السلاح في الثقافة قد هذا السلاح للشيعة فأنت مثل في البيوتات أو الإنسان ليس عند في البيوتات لأنه أغلب الناس يستخدمونها في المنكرات حدثنا عبد الله بن نسل الواقع من 224 من أول الناس المواصل عن مالك ومعنى أن يحكي من سعيد وفات أنصار ومقام هذا أحسن فات ميار الله القطان تجيب مالك والأنصار يشيب مالك هذا من صغار التابعين عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبو قتادة عن قتادة أبو قتادة جزء نسمة أبو قتادة حاسم الرجل صحابي الجليل في عمر بن كثير قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني زرعة فبعت الزرعة فافتحت به مخرقا في بني سلم فإنه الأول فأول ما تأثرت يعني مخرقا زرعة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقصة شيخ ما قلنا عمرو بن دينار كان معنا في النحل والشير قال يا فلان والله لا انت تحدث يقول فحدثني بعينها تعلم. بس يقول فمثل عاود النظر فيها حفظها. يقول لما خرج قال يا ابني لقد اخرتني وانا قلت هل اسجدها لك يا حفظ تركتها عليك كما حمدتنيها. فعادوا تتبين انها مصاري مجلس بس انا جلت لك ان تسمع. فهنا يقول فقط حسنا يقول القضيه في اسنادي. لكن الحافظ الذهبي فالحافظ هندي تناقض يعني يجيبش قضيه في السير. يقول والقط والقط منكره لان جانب العينه لن يسمع إلا وكان من عمر يفتحن وتعالى. فيعني هاي عندنا التراجم ذاك راجل نقدية ومنقدية وتعريفية وعارفة تجي القصة أيضا يعني أيضا في الكلام. فهي جيبا على الضمن في كافية اسمها حفظ الظهر وخلق ما يعني مراجع الإسلام.